ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، الآيات. وقبل أن أبدأ فيها أذكر بفضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول الله تعالى: قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. أذكر بفضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، والمقداد رضي الله تعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايع الأنصار على أن يؤونه ويدافعون عنه ما دام في بلدهم، فلما خرج إلى بدر عن غير ميعاد، كانت هذه تحتاج إلى استشارة الأنصار، فاستشار النبي أصحابه في لقاء العدو، فقام أبو بكر فتكلم، فلم يصغي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فتكلم فلم يصغي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن سعد بن عبادة وقال: لعلك إيانا تريد يا رسول الله، أي لعلك تريد الأنصار، والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك. وتكلم كلاما طيبا: فامض على بركة الله، فنحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. تكلم كلاما طيبا، فسر لذلك وجه النبي واستنار. وقام المقداد أيضا، وكلاهما يقول: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فهذا يحمل فضيلة لهذين الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما. أما الآيات التي نحن بصددها الآن إن شاء الله، هي قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. القصص القرآني له شأنه في الكتاب العزيز، وهو يكاد يشكل ثلث القرآن، وذلك الشراح الذين شرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قالوا: القرآن على وجه الإجمال مقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالشرائع والأحكام، قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، قسم يتعلق بالقصص والأخبار. فكانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن بهذا الاعتبار، والله أعلم. الشاهد أن القصص القرآني له شأن عظيم في كتاب الله، ولا أكون مغاليا والله إذا قلت: لو أسست جامعة للقصص القرآني والاستنباطات منه وأحكامه لكان ذلك قليلا في حق هذا الكتاب العزيز وفي حق القصص القرآني. فعلينا أن نولي القصص القرآني، وهو أحسن القصص بالاتفاق، علينا أن نوليه اهتماما واستنباطا ودراسة إلى غير ذلك مما يستحقه القصص القرآني. وكثيرا ما نجد في الكتاب العزيز: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وكذلك واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس ذكر رحمة ربك عبده زكريا فنحن مأمورون بذلك كما أننا نتعلم التوحيد والفقه نتعلم القصص القرآني ففيه أحكام وفيه آداب وأخلاق ومعتقدات واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اتل على من قال العلماء أو فريق منهم اتل على اليهود الذين كذبوك وحسدوك لما من الله به عليك من النبوة اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق تذكرهم بما كان من أمر ابن آدم الأول مع أخيه وكيف أفضى به الحسد إلى قتل أخيه فالحسد قد يحمل الشخص على الكفر بسبب حسدك من الممكن أن تكفر ولا يخفى عليكم أن إبليس كفر بسبب حسده لآدم وكفار قريش كفروا بسبب حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم واليهود حسدوا الرسول وحسدوا أهل الإيمان فكفروا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ونصوص في هذا كثيرة فالحسد قد يحمل على الكفر تكفر بسبب حسدك قد تقتل بسبب حسدك فماذا بك الحسد حتى تفكر في اغتيال الذي تحسده ولا يخفى عليكم أمر ابن آدم الأول وأمر إخوة يوسف قال الحسن البصري وقد قيل له أيحسد المؤمن قال سبحان الله ما أنساك لإخوة يوسف الحسد قد يحمل على القتل قد يحمل على الكفر قد يحمل على الاغتياب تحسد شخصا تغتاب فيه وتشرحه وتكذب عليه افتقع في البهتان والغيبة والنميمة بسبب حسدك للأشخاص فعلى كل مسلم أن يجاهد نفسه لاستئصال هذا الداء من نفسه إذا كان به شيء من ذلك واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق هم ابناه لصلبه يعني الأبناء المباشرين ليسوا من الذرية البعيدة بل هم ابناه لصلبه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل وما اسمهما ليس عندنا نص بتسميتهما لكن ولأن النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فالروايات الإسرائيلية والموقوفات عند جمهور العلماء مفادها أن واحدا اسمه قابيل وهو القاتل وهابيل وهو المقتول فكثيرا ما لا تذكر الأسماء كما هو شأن في ملك الموت الناس يسمونه عزرائيل وليس عندنا نص بتسمية عزرائيل إلا أن هذا قول الجمهور من المفسرين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق فالذي نقص عليك في شأنه ما هو الحق ما عداه باطل ما خالفه باطل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا لماذا قرب القربان الله أعلم هناك تكلفات وصفحات سودت بأن حواء عليها السلام كانت تلد توأم ولد وبنت في هذه البطن ولد وبنت في هذه البطن فالولد من هنا يتزوج الأخرى من هنا كلام لا مستند عليه وأن أخت قابيل كانت وضيئة، وأخت هابيل كانت دميمة. فقابيل أراد أن يتزوج بأخته التي من نفس البطن، كذا قيل، ولا مستندا لذلك. الحاصل أنهما قربا قربانا، لماذا؟ الله أعلم، بسبب القربان. قربا قربانا. يذكر العلماء أيضا أن هابيل المقتول قرب أفضل ما عنده، كلما نظر إلى شاة قال هناك ما هو أفضل منها، حتى وصل إلى أحسن الشياه. كلما وصل إلى سنبلة قال هناك ما هو أفضل، حتى وصل إلى الأفضل. وأخوه على العكس، كلما أخذ شاة استسمنها وقال هناك ما هو أردأ، حتى وصل إلى أردأ الأشياء. الله أعلم بكل ذلك، وليس فيه نص ثابت. الحاصل أنهما قربا قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نأخذ من قوله تعالى إذ قربا قربانا، كلاهما قرب، كلاهما قرب القربان، يعني عمل صالحا، لكن واحد تقبل منه والآخر لم يتقبل منه. فإذا عملنا الصالحات لزمنا أن نسأل الله القبول، فقد تعمل صالحا ولا يتقبل، لئلا لن يعلمها الله منك ويعلمها الله عنك. فإذا عملنا الصالحات لزمنا أن نسأل الله القبول، هذا لازم يا إخوة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فيعملون الصالحات ويخشون عدم القبول. ولذلك الخليل يدعو ويقول ربنا وتقبل دعائي، ويرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا. ما هنالك أحد يرأيانه ببناء الكعبة، ما في إلا إبراهيم وإسماعيل، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لماذا؟ الله أعلم. الله يفعل ما يشاء وهو عليم بنا. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كيف كان القربان يتقبل؟ كانت نار من السماء تنزل فتأكل القربان المتقبل، يقربان القربانين، تأتي النار من السماء أمام أعين الناس تأكل القربان المتقبل، والآخر لا تأكله النار. وفي هذا قول ربنا في شأن اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، بالبينات وبالذي قلتم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات، يعني نوق، ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها. فغزا فأشرفت الشمس على الغروب فلم تفتح القرية، فنظر إلى الشمس وقال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبلك، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس حتى فتحت القرية وجمعت الغنائم فلم تنزل النار. فقال فيكم من غل فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلسقت يده بيد رجل منهم. قال عندك الغلول في قبيلتك فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا. فلاصقت يده بيد رجل منهم فقال عندك الغلول أو برجلين، فأتى برأس بقرة من ذهب فنزلت النار وأكلتها وأكلت. فالشاهد أن هناك نار كانت تنزل. هذا النبي هو يوشع عليه السلام، ولا أدري أحلام نائم قد مرت بنا أم قد كان في الركب يوشعه، فهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، حينئذ الابتلاءات والفتن تظهر المدمور والمكنون في القلب. قال لأقتلنك، لأقتلنك. طب لماذا تقتلني؟ أنا ما عملت فيك أي شيء، يعني ما صنعت فيك أي شيء يستدعي القتل. لا سببت ولا شتمت ولا ضربت ولا اغتبت ولا هنت، لكن هكذا الحسد. لأقتلنك، وهي اللام الموطئة للقسم، كأن المعنى والله لأقتلنك. لماذا تقتلني؟ لأقتلنك. فأخوه ذكره بالله، والمعتدي ينبغي أن يذكر بالله. فقال أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، ادخل في أعداد المتقين، ربنا يتقبل منك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن مددت إلي يدك لتقتلني بالضرب، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال العلماء ليس الحامل له على ترك المؤاخذة الضعف، إنما الورع. إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. يشرع تذكير المعتدين، شخص جاء يعتدي يشرع تذكيره بالله، شخص يبغي على زوجته يشرع تذكيره بالله، امرأة تبغي على زوجها يشرع تذكيرها بالله، كل معتدي يشرع أن نذكره بالله. قالت مريم عليه السلام لما رأت أمامها جبريل متمثلا في صورة بشر سوي، إني أعوذ بالرحمن منك، ألجأ إلى الرحمن كي يحفظني منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الرحمن. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال ذكره بالله في بعض الطرق. وأيضا هنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وابنة العم لما جلس ابن عمها بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فالمعتدون يشرع لنا أن نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، تبوء ترجع بإثمي، إثم قتلك لي وآثامك السابقة، أي إن كان لابد من قتل فأنا لن أقتل، إذا أنا خيرت أختار أنك أنت الذي تتحمل الإثم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هل صنيع ابن آدم هذا مشروع على الدوام؟ هل صنيع ابن آدم الأول هذا منسوخ أو مشروع على الدوام؟ أم المقامات تختلف؟ بلا شك أن المقامات تختلف. أحيانا نستعمل هذا كما قال النبي لبعض أصحابه: كن كابن آدم الأول، كن كخير رجلين. لكن إن أطلق القول فسيتسلط الأشرار على الأبرار ويبيدونهم. إذا كان كل صالح سيقف ولا يدافع عن نفسه، الصالحون سيبادوا. وعندنا نصوص آمرة بدفع العدو الصائل: ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وسيرة النبي العامة عليه الصلاة والسلام في الفتوحات وفي الغزوات وفي السرايا كلها دل على أن الأمر لا يضطرد في كونك ابن آدم الأول، إنما كونك ابن آدم الأول في حالة الالتباس، أنت لا تعرف الحق ومتأول، إن كان لزاما أن تقع في شيء من الفتنة وأنت لا تعرف من المصيب ومن المخطئ، لا تبدأ أنت بالعدوان، ولكن كنت كخير ابن آدم. في الفتن خاصة التي لا يكاد الحق يعلم فيها من الباطل، أما إطراده فليس كذلك. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لكن يمكنني أن أبسط يدي للدفاع عن نفسي، إنما لا أبسطها لقتلك. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إثمي إثم قتلي وإثمك أثامك السابقة، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ولكن نصيحة لم تجدي، فليس كل ناصح نصيحته تجدي، وإن كانت نصيحته من أجمل النصائح، لأن الذي ينفع بالذكر هو الله سبحانه وتعالى. قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه، هيأت له نفسه وزينت له نفسه وحسنت له نفسه قتل أخيه، اقتله حتى أستريح، كذا ظن، كما تزين نفوس المنتحرين لهم أن يقتلوا أنفسهم وينتحروا، كما يزين أو الشيطان لأقوال من الكفر ويحسنه لهم، كما زين لأقوام عبادة الشمس ولأقوام عبادة البقر. قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فانظر إلى النظم القرآني المبارك: فقتله فأصبح من الخاسرين، عياذا بالله من القتل بغير حق، عياذا بالله من القتل. فقتله فأصبح من الخاسرين، لقد قتل أخاه، لقد قطع الأرحام أيما تقطيع، لقد أدخل الهم والغم على أبويه، على آدم وعلى حواء. وهكذا يبتلى الصالحون مصيبة حلت بآدم وحواء عليهم السلام، أحد الولدين خسر دنياه والآخر خسر دينه وآخرته، فمصيبة عظيمة، القاتل خسر آخرته والمقتول خسر دنياه. فبقي آدم عليه السلام مع زوجة مع ولد شرير مفسد قاتل، والآخر البار الرحيم الرشيد العاقل العطوف الحنون قتل. وهكذا يبتلى أهل الصلاح ويبتلى أهل الفضل. وأي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء؟ وتشكو لمن بعد الله سبحانه وتعالى؟ تشكو لمن بعد الله سبحانه وتعالى؟ قومي هم قتلوا أميم أخي في الرميت يصيبني سهم، ولم يكن ثم بشر يشكو إليهم آدم عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى رقيب وشهيد، والسكينة تنزل من عند الله سبحانه. قال تعالى: فقتله فأصبح من الخاسرين. لقد عق الأبوين أيام عقوق، وأدخل عليهما هما وحزنا وغما، لقد قطع الرحم أيام قطع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. لقد خسر أخاه الذي كان يؤانسه، الذي كان يجالسه، خسر أخاه الطيب الكريم. لقد جلب لنفسه نكدا، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي القاتل يوم القيامة، المقتول يوم القيامة، فيخرا بتلابيب قاتله ورأسه تجبه دما، فقل: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولقد قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل امرئ مسلم بغير حق. حصلت المصيبة والعياذ بالله من هذه المصائب، العياذ بالله من هذه المصائب. قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ماذا يصنع أخوه الذي كان يتكلم معه ويؤانسه ويصطحبه وهنا وهنا؟ قتل فأصبح وحيدا. ماذا يصنع وأصبح أخوه جثة أبدا يعتريه ما يعتري الأموات من تغير الرائحة؟ ولم يكن يعرف الدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قال العلماء: أرسل الله عز وجل غرابين يتقاتلان، فأسقط أحدهما الآخر صريعا، فنزل وحفر حفرة عن الحي ودفن الغراب الآخر فيها، فتعلم الفاسق من الفاسق كيفية الدفن. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ما كان يعرف الدفن، ما أحد مات. قال: يا ويلتا، أي يا ويل، تعال وحل وانزل، هذا مكانك وهذا مقامك وهذا أوانك. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. ما ندم على القتل، ندم على عجزه عن مواراة سوءة أخيه. لم يرد، وهناك حديث لفظه الندم توبة، وهذا الحديث به علة، وإن كان ظاهر إسناده يقبل التحسين، لكن لم يكن هنا الندم واضحا في أنه ندم على القتل، إنما السياق: أعجزت أن أواري سوءة أخي، أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك، من أجل هذا القتل المتفشي في بني إسرائيل، كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لماذا هذا؟ قال العلماء: شددت عليهم عقوبة القتل لأن القتل تفشى فيهم، فلما تفشى فيهم القتل واستسهلوه شددت عليهم العقوبة. فكانوا لا يبالون ولا يزالون لا يبالون بقتل نبي، يقتلون أي نبي، يقتلون أي آمر بالقسط من الناس، يذبحوه. قتلوا زكريا، قتلوا يحيى عليهما السلام. قال ابن مسعود: قتلت اليهود في صبيحة واحدة 300 نبي، وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار. في النهار بأو فجل وزرجير، ما كأنهم صنعوا شيئا أبدا، فتسهلوا في القتل. يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا الرجل يأمر بالعدل يذبحوه، هذا نبي اقتلوه، ما في عندهم أي مشكلة. كذبابة حطت على أنفهم فطيروها، كما قال الرسول في شأن الكافر: يرى عظائم الذنوب كذبابة حطت على أنفه طيرها فطارت. من أجل ذلك، من أجل التساهل في القتل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو بغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كيف ذلك؟ ومعلوم الذي يقتل واحد أخف من الذي يقتل اثنين، أخف من الذي يقتل ثلاثة. فقال بعض العلماء: هذا في المستحلين، إن استحللت قتل الأنفس فإذا قتلت واحد أو ألف أصبح كله سواء، لأنك مستحل القتل الأنفس، وإنما المانع لك عدم الاستطاعة والقدرة، لكنك تستحل قتل النفس. فكأنما قتل الناس جميعا. ومن العلماء من قال إن المعنية بالنفس هنا الأنبياء وأئمة الهدى، فالذي يقتل نبيا ويستحل قتل نبي كأنما قتل الناس جميعا، والذي يستحل قتل أئمة الهدى لكونهم يدعون إلى الهدى، لكونهم يدعون إلى الهدى كأنما قتل الناس جميعا. وهذا القول الثاني في هذا الباب. والقول الثالث: شددت العقوبات عليهم خاصة، والله يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى. فهي أقوال أشهرها أنه في المستحل، الثاني أن المراد بالنفس الأنبياء وأئمة الهدى، الثالث أن هذا حكم الله على بني إسرائيل خاصة، والله يفعل ما يشاء. ومن أحياها أي اعتقد أنها لا تقتل وحافظ على الدم واعتقد تحريمها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات الدل على صدق الرسل، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون متجاوزون للحد في كل شيء، متجاوزون للحد في كل شيء. هذا بعض البيان لبني إسرائيل حتى نحذرهم، والأمثال تضرب لأخذ العبر منهم. فبنو إسرائيل إن سألت عن القتل فهم قتلة، وقتل لمن؟ قتل الأنبياء. إن سألت عن بني إسرائيل هل يفون بعهد؟ لا يفون بعهد ولا بميثاق، بل كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إن سألت عن غدر فمن شيمهم الغدر، إلا من رحم الله من ذرية يعقوب عليه السلام. فاجتمعت فيهم خصال سيئة: تكذيب المرسلين، قتل المرسلين، السخرية من المرسلين، اذهب أنت وربك فقاتلا، عدم الأدب مع رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ضربت الأمثال لكي نعرف عدونا، لكي تعرف عدوك لا تطمئن إليه ولا تخدع، لا تخدع به ولا تخدع نفسك وتوهم نفسك أنك وتوهم نفسك بأوهام ليست حقيقية. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض، أي بعد مجيء البينات، في الأرض لمسرفون. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها.